لأنهم نهوا عن التفضيل، تفضيل بعض الأنبياء على بعض، ولا بد من الجمع والخروج من هذا الإشكال. من أهل العلم من قال أن هذا النهي قبل أن يعلم بالتفضيل وأنه أفضل الخلق، ومنهم من يقول وهو أظهر الأقوال أن النهي عن التفضيل في مثل هذه الحال، في حال النزاع والشجار الذي يصل إلى حد النيل من المفضل عليه، النيل من المفضل عليه. ولذا جاء في شأن يونس بن متى وقد يتطاول عليه بعض السفهاء من خلال ما جاء في سيرته وذكره، ذهب مغاضبا وهو ملوم، يعني آت بما يلام عليه، وغير ذلك من الآيات التي دلت على أن يونس عليه السلام حصل منه ما يستحق اللوم عليه، فيستصحب السفيه الذي لا يعرف قدر الأنبياء هذا الأمر ثم ينال منه. ففي مثل هذه الحالة ينص على أنه لا يجوز تفضيل أحد عليه ولو كان محمد عليه الصلاة والسلام، لئلا يتطاول من يتطاول. وكذلك الحديث العام لا تفضلوني أو لا تفضلوا بين الأنبياء، كل أتباع نبي يرون أنه أفضل من غيره، ثم بعد ذلك قد ينالون من المفضل عليهم، كما حصل من هذا اليهودي فضل موسى على محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء الحديث بسبب هذا الوارد. فمن باب سد الذريعة الموصلة إلى تنقص والنيل من الأنبياء المعصومين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على الأنبياء، أو لا تفضلوا بين الأنبياء كما في رواية أخرى. وقد قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب هضم النفس ودفع ما قد يؤول إليه المقام في مقام النزاع والخصام. وعلى كل حال الدلالة واضحة على أن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، وأن الأنبياء لهم منازل ومقامات عند الله جل وعلا. وجاء في خصوص بعضهم كما في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله: أنا أول من تنشق عنه الأرض. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقوة باطش بقائمة العرش، ما أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لأنه صعق عليه السلام فجوزي بها فلم يصعق حينما نفخ في الصور النفخة الأولى. على كل حال موسى عليه السلام له فضائل، ومن أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم. وفي الحديث الآخر: أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، يعني قبل محمد أول من يكسى إبراهيم. فهذه ميزة لموسى وهذه ميزة لإبراهيم، وفضيلة وخصيصة. لكن التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من جميع الوجوه، فمحمد عليه الصلاة والسلام أكثر منهم فضائل وأكثر معجزات وأكثر مزايا، ولكلهم المنزلة الرفيعة لأنهم معصومون ومنازلهم محفوظة في القلوب، في قلوب المسلمين. ولكن لما يخشى من تطاول بعض السفهاء الذين لا يقدرون الأنبياء قدرهم، لا سيما في مقام النزاع والشجار جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء، وإلا فالدلالة قطعية في التفضيل بينهم كما جاء في الكتاب والسنة. التأليف لابد أن يكون بشيء صحيح. ها؟ يعني ليعلم الاحتمال لو كان غير يهودي، لو كان مسلم الثاني ما يأتي بهذا؟ لا، ما قد. المنازل تبين والحقوق تذكر على وجهها بكمالها. يونس ما فيه يهودي ولا من أتباعه أحد. لا تفضلون بين الأنبياء، لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. هذه مما قيل في ذلك أنهم من باب هضم النفس، كما جاء في الحديث الصحيح: نحن أحق بالشك من إبراهيم. شو؟ على كل حال النظائر كثيرة لهذا، فهو يهضم حقه ويبين في لا سيما في مواقع الخصام والنزاع. تعرف أن الإنسان قد لا يملك نفسه فينصف في النزاع، فيؤتى بشيء يقطع هذا النزاع، وقد يكون فيه هضم للنفس: نحن أحق بالشك من إبراهيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هل يوسف أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل يتواضع النبي بحق؟ لأنه يرفع أناس لهم مزايا يذكر هذه المزايا وإن لم تتضمن تفضيلهم عليه. ها؟ هو سيد، وأنا سيد ولدي آدم ولا فخر، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. نعم. وقوله: وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس، يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام. ثم قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره. لهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمال ولو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، يعني صداقته بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا شفاء. إذا كانت الأم لا تستطيع أن تنفع ولدها والولد لا يستطيع أن ينفع أمه، بل كل منهم يقول نفسي نفسي، لا يستطيع إنسان أن يفدي نفسه ولو ملك أموال الدنيا، ولا يستطيع أحد أن ينفعه، بل إنما هو عمله يشري نفسه في وقت الإمكان، يشري نفسه في وقت الإمكان، يعتق نفسه بعمله الصالح قبل الموت. نعم. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا في حق الكفار، وأما الشفاعة للمسلمين فهي ثابتة له عليه الصلاة والسلام ولغيره. نعم. وقوله: والكافرون هم الظالمون، مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي حصر هنا، حصر الظلم في الكفار، حصر الظلم في الكفار، ألا يمكن أن يقال أن هذا حصر الكفر في الظلم؟ ها؟ يعني ما عندهم إلا الظلم، يعني حصر إضافي لا حقيقي. هل هو من باب حصر المسند على المسند إليه، أو المسند إليه على المسند؟ يعني إذا قلنا حصر الكفر أو الكفار في الظلم هذا شيء، وإذا قلنا حصر الظلم في الكفار، وعلى كل حال على التقديرين هو حصر إضافي، لأن في المسلمين من يظلم إلا إذا أريد بالظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك، كما جاء: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا المقصود به الشرك. لم تسمع إلى قول العبد الصالح: لظلم عظيم. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. قوله هذا الفرق بين التقديرين: الحمد لله الذي قال: والكافرون هم الظالمون، ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. يعني الوصف بالظلم مقصور على الكافرين لئلا، نعم، إلا الآن لو قال: والظالمون هم الكافرون، قصرنا الظلم في الكفار، فمن يحصل منه ظلم من المسلمين على خطر، كما قيل في قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن السهو لا يسلم منه أحد. نعم. الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أما المؤمنون تنفعهم شفاعة الشافعين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. يعني المقصود بالبيع هنا شراء النفس واعتاقها من عذاب الله، ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. لا شك أن الخطاب موجه للمؤمنين، لكن هؤلاء المؤمنون الذين وجه إليهم الخطاب يحذرون من أن يقعوا في شيء لا تنفعهم فيه شفاعة الشافعين. طاهر. نعم. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي هو ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال: آية الكرسي. قال أبي ثم قال أبي ثم قال نعم فيها أبي ثم قال أبي آية الكرسي ثم قال أبي آية الكرسي قال: ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقد رواه مسلم. حديث صحيح دون القسم وما بعده. والذي نفسي بيده إن لها لسانا، هذا في المسند وفي كلام لأهل العلم، ولكن أول حديث في الصحيح. نعم. وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري به، وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلى آخره. لما؟ المعاني القدرة الإلهية تحولها إلى أجسام. أعمالك صلاتك مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ ما توضع في الميزان؟ ها؟ توضع. فالمعاني قدرة الله جل وعلا صالحة لأن تحولها إلى أجسام، ما في إشكال. نعم. اي بس المسلم ما ثبتت عنده ولذلك ما ذكرها. يا شيخ الزياده دي بنفس السند. زياده يا شيخ زياده عن ثقات يا اما عبد الرزاق والا سفيان، لكن عدول صاحب الصحيح عنها يدل على انه لم يرتضيها. نعم. حديث اخر عن ابي ايضا في فضل ايه الكرسي. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن إبراهيم. لكن عدول صاحب الصحيح عن هذه الزيادة تدل على أنها لم تصح عنده. يقولون عدول صاحب الصحيح. صحيح أنهما لم يعماه كما قال الحافظ، لم يعما جميع الصحيح، لكن العدول قد جاءت بسند صحيح ظاهره يدل على شيء. مقصود أن التحويل المعاني إلى أجسام هذا جاءت ورد في نصوص كثيرة جدا. نعم. ها؟ على كل حال مثل ما قلنا لو ثبتت عند مسلم إلا ذكرها. نعم. حديث آخر عن أبي أيضا في فضل آية الكرسي، قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر، قال فكان أبي الجرن والجرين موضع يجفف فيه التمر، موضع يجفف فيه التمر. نعم. قال فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص، قال فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم، فسلمت عليه فرد السلام، قال فقلت: ما أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: ناولني يدك. قال: فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية، آية الكرسي. ثم غدا إلى النبي فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. وهكذا رواه الحاكم. أخرج الحديث عندكم. هو أبوه أبي، لأنه يروي عن أبيه. قال المنذري: سنده جيد. أما المعنى صحيح، جاءت به حديث كثير. نعم. مستدرك لهذا الحديث والذي بعده. ها؟ الحديث له طرق يا شيخ. معناه صحيح وجاءت له روايات، لكن بهذا السياق، صورة غلام محتلم وأناولني يدك، هذا ما هو بالصحيح. نعم. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب عن جده به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عثمان بن غياث قال: سمعت أبا السليل قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثروا عليه، فيصعد على سطح البيت، على سطح بيت، فيحدث الناس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال رجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي، وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. حديث آخر عن الأسقع البكري قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد القرطيسي. قراطيسي. حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء أن مولى بن الأسقع رجل صدق أخبره عن الأسقع البكري أنه سمعه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المهاجرين فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حتى انقضت الآية. نعم. أي لا، إذا كانت القصة واحدة فهو أبي. يعني الصحابي الذي صعد على سقف البيت هو نفسه أبي؟ إذا كانت القصة واحدة، وإذا كانت أكثر من قصة ففي ما يمنع. نعم. فيها الزنجي يا شيخ، في راوي مبهم. ها؟ هذا فيها الزنجي مسلم. مسلم بن خالد معروف ضعيف. في راوي مبهم. في راوي لم يسمى. نعم. حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث. لسنا بحاجة إلى كل هذه الأحاديث، لكن مثل ما قلنا مرارا أن المؤلف رحمه الله محدث يطرب حينما يسوق هذه الأسانيد وهذه الألفاظ، ينبسط لأنه محدث، هذه وظيفته. وإلا مر بنا في بعض المواضع أنه يسوق أحاديث من السنن والمسانيد ومن الجوامع وغيرها وهي موجودة في الصحيحين وقد ذكرها وليس فيها زيادة مما يستفاد منه، فلو اقتصر على الصحيح. وهذا يقوله من لم يتلذذ برواية الحديث، من لم يتلذذ برواية الحديث وسياق الأسانيد والمتون على طريقة أهل الحديث في الدقة، كما قال الإمام مسلم في كتاب المواقيت، ساق أحاديث المواقيت ومن بينها قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. وش جاب الكلام للمواقيت؟ ما له علاقة في المواقيت. قبل أحاديث في المواقيت وقت الصلاة، وبعده أحاديث في مواقيت الصلاة. ثم قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. مسلم أعجبته هذه الأحاديث بسياق أسانيدها ومتونها، فأراد أن ينبه ويستثير همة صاحب طالب العلم أن يتعب على حفظ المتون والأسانيد ويعنى بها ويقتفي أثر أهل الحديث في هذا. ولا كثير من الشراح قالوا مقحمة. وهنا الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ما يستغرب أن يقول مثل هذا أو يسوق هذه الأحاديث وهو يحفظ الإمام من مسند الإمام أحمد عن ظهر قلب، فكيف بغيره؟ وإلا هذه كلها معناها واحد، والحديث في الصحيح ما لنا داعي يسوق لنا قال الطبراني وقال غيره أبو يعلى، كلها تصب في مصب واحد وفي معنى واحد ويكتفى بالصحيح منها. ولذلك تمنى كثير من طلاب العلم أن يختصر ابن كثير قبل أن يختصر، ثم لبيت هذه الأمنية واختصر من قبل جمع من المعاصرين وحذفت هذه الأسانيد والمتون المكررة، ثم ماذا؟ قد يستفاد من سند من الأسانيد نعم ورد في حديث ضعيف بسبب راو من الرواة، وفي مجموعة من الرواة الثقات صرح بعضهم بالتحديث عن بعض، ثم نستفيد من هذا التصريح أنه أدرك وروى عنه وصرح بالتحديث عنه وانتبه تهبة التدليس لأمور كثيرة يعنى أهل العلم بمثل هذه الأمور. لكن لنا ما نصبر، احنا نبيع الفائدة من قرب. نعم الاختصار، اختصار له فوائد لكن ابن كثير حينما يسوق هذه الأحاديث سبق مر بنا مرارا وعلقنا عليها من هذا النوع، هذا لأهله، وإلا فالاختصار لما اختصر ابن كثير قبل 40 سنة فرح به طلاب العلم نسوا به وصاروا يقرؤون، وأول من اختصره أحمد شاكر، أحمد شاكر في عمدة التفسير هو أفضل المختصرات، لكن إلى آخر الأنفال صاغ الاختصار بيده فجاء على أكمل وجه. ومن التوبة فما بعد ما صاغه بيده، وإن وضع علامات وإشارات على نسخته من ابن كثير وشطب على بعض الكلام ثم طبع على أنه من عمدة التفسير، والبون شاسع بين هذا وهذا، ثم اختصر من قبل جمع العلم من أحسنهم محمد نسيب الرفاعي، اختصر الكتاب وعلق عليه بتعليقات سلفية ممتازة، واختصر بمختصرات لوحظ عليها بعض الأشياء، وكان من أمنية من يتمنى الاختصار أو كان من سبب التمني حذف الإسرائيليات. الحافظ ابن كثير يريد الإسرائيليات، فبالمقابل أناس يقولون الإسرائيليات منشطات، قصص هذه منشطات، وجاء عند البزار حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب. وأما حدث عن بني إسرائيل ولا حرج فهذا بالصحيح ما في إشكال، لكن التعليل فإن فيهم الأعاجيب تقرأ قصة تنشط لقراءتها ولا يترتب عليها حكم ولا يبنى عليها شيء، فكونهم يتمنوا أن أنت، لكن لا شك أن مثل هذه الأمور تزاحم المقاصد من التفسير. حديث آخر عن أنس وش المقصود من هذا؟ هذا الأصل، من الأصل أن العلم يبقى كما هو كما ألفه مؤلفه ولا يتعرض له بشيء، لأنه لو فتح الباب لوجدت إساءات إلى الأصول ولا طمرت الأصول. ما الذي استفدناه من اختصار ابن حجر لتهذيب الكمال؟ حجب الأصل 100 سنة ما طبع تهذيب الكمال، وثلاث أضعاف أو 4 أضعاف المختصر، لأن المختصر إذا كانت له شهرة وحظوة ينسى الأصل. ترى الكمال الحافظ عبد الغني أصل الأصول ما طبع إلا العام الماضي، هذا بسبب الاختصار. الناس يرغبون في الفوائد العاجلة. التلخيص الحبير لابن حجر مختصر من كتاب البدر المنير بقدر العشر، وقد طبع المختصر قبل الأصل بأكثر من 100 سنة، وحرم الناس من الأصل بسبب تعرض ابن حجر وله منزلة في قلوب الناس طلاب العلم، والحظوة من الله جل وعلا بسبب من الأسباب التي قد لا يدركها كثير من الناس من إخلاص صدق مع الله جل وعلا، وإلا بعض مختصراته أساءت إلى الأصول حجبتها. ها ها شو خرج يعني زيادات يسيرة تقابل 3/4 الكتاب؟ ما بصحيح هذا. نعم. حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج به. قال أوليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لي. قال ربع القرآن. قال بلى. قال بلى كسابق وكسوابق. ولا ما عندك موجودة موجودة في الحديث، وهي أشهر من جاء فيها غير هذا الحديث، والحديث على كل حال ضعيف، الحديث ضعيف ومعارض بما جاء من أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وهو في الصحيح. نعم. هذه 5/4 ما يخالف، والبادي إذا أضفت لها البقرة وآل عمران وش صغير بغض النظر عن الباقي، يعني تعدل ربع القرآن. يعني إذا قلنا أن مثلا آية الكرسي ثلث القرآن وقرأت 3 مرات، وين يروح باقي القرآن؟ هو ما هي الموازنة في هذه الطريقة. في شيخ سلمة بن وردان ضعيف. إيه ضعيف سلمة. الحديث على كل حال ضعيف ومعارض بما هو صح. نعم. حديث آخر عن أبي ذر جندب بن جنادة قال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا المسعودي قال أنبأني أبو عمر الدمشقي عن عبيد الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا. قال قم فصل. قال فقمت فصليت ثم جلست، فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. قال قلت يا رسول الله أوللإنس شياطين؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قال قلت يا رسول الله فالصوم؟ قال فرض مجزي وعند الله مزيد. قال قلت يا رسول الله فالصدقة؟ قال أضعاف مضاعفة. قلت يا رسول الله فأيها أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى فقير. قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 وبضعة عشر جما غفيرا. وقال مرة وخمسة عشر. قلت يا رسول الله أيما ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورواه النسائي. لا، حديث أبي ذر في عدد الأنبياء وما يتبعه مضاعف عند أهل العلم. نعم. حديث آخر عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له، وكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال: فجاءت فقال لها فأخذها، فقالت: إني لا أعود. فأرسلتها، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني أطلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها فقالت: إني لا أعود. فأرسلتها، فقال: إنها عائدة. فأخذها مرتين أو ثلاثة، كل ذلك تقول لا أعود، فيقول: إنها عائدة. فأخذتها فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدقت وهي كذوب. ورواه. شلون يصير عن ابن أبي ليلى عند أخيه؟ لا، أبوه ذا. ما هو أبوه؟ عبد الرحمن الأبو. والولد محمد. شلون؟ هذا يقول عن ابن أبي ليلى عن أخيه. يبدون بينهم عيسى. شو؟ يبدون بينهم عيسى. عيسى. الحين يقول عن ألا يكون إذا أطلق ابن أبي ليلى أليس محمد؟ هل في الفقه هذا؟ طيب، وما الحديث؟ طيب. ولا لا، ما في الحديث. لا، هو أضعفهم. هو محمد ضعيف، لكن يقول عن ابن. هو أضعفهم. عن أخيه عبد الرحمن. أنا الإشكال عندي. لا، هو عن أخيه تجد ما في كل النسخ. عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا اللي عندي أنا كذا. ما عندك عن؟ لا، الشيخ ذكر ما عندي عن بعد. عن أخيه عبد الرحمن. عن أخيه عن عبد الرحمن. لا، عن أخيه عبد الرحمن. يعني عن أبي، عن أخيه عن أبي. نعم. أخيه الأول محمد عن عيسى. نعم. ما يمنع أنها تتعد، ما يمنع، لأن السياقات بعضها يختلف عن بعض اختلاف مؤثر. نعم. ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار، بندار عن أبي أحمد الزبيري به، وقال حسن غريب. والغول في لغة العرب الجان إذا تبدى في الليل. وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة، فقال في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه. قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟